بسم الله الرحمن الرحيم. موقع رياض القرآن يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا تشنيف الآذان. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التميز، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، هاتف 2919-222-2919-1944، صندوق بريد 246502، الرمز البريدي 11312. موقعنا على الإنترنت www.tamayuz.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التميز، الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم. زهير الهمداني. حي على الفلاح. محمد الحيدر.